فالظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أن الملاعنة كانت يعني لها أمر شأن آخر، ومع ذلك لم يحكم بعلمه عليه الصلاة والسلام. وكذا كان يعلم عليه الصلاة والسلام نفاق جماعة ممن أظهر الإسلام كما علمه أصحابه منه، ومع ذلك لم يقم عليهم حد الردة، وإن كان النفاق نفاقا أكبر، لأن الحاكم لا يحكم بعلمه. أما قوله برؤية فالذي يظهر أنه إذا رأى هو بنفسه أمته تزني، الله أعلم. والذي يظهر من الكلام أن الرؤية والعلم هما من باب واحد، لا يجوز إقامة الحد بهما دون بينة أو اعتراف، ولكن يمكن أن يحصل على الاعتراف من أمته وعبده إذا رآهما على تلك الفاحشة، وبهذا يقام الحد. والحديث يقول إذا فتبين زناها، إذن لابد من أن يتبين، والتبين هو بالبينة أو الاعتراف. قال وفيه أن السيد يقيم الحد على عبده وأمته، أنه يقوم مقام الإمام بالنسبة إلى رقيقه. يقول هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه في طائفة ليس له ذلك. وهذا الحديث صريح في الدلالة للجمهور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها. هم يؤولون ذلك على أنه يرفعه إلى الإمام والإمام يجلدها، والحديث قال فليجلدها، فالحجة ظاهرة للجمهور. قال وفيه دليل على أن العبد والأمة لا يرجمان سواء كان مزوجين أم لا، لقوله صلى الله عليه وسلم فليجلدها الحد، ولم يفرق بين مزوجة وغيرها. قال الله سبحانه وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذا أحصنا تزوجنا ما فنصف على المحصنات الحرائر، وهذا في من تزوجت. فظاهر الآية أن الذي يتنصف هو على المزوجة، ولا يمكن تنصيف الرجم، الرجم القتل بالحجارة لا تنصف، فعلم بذلك أن ما يقبل التنصيف هو الجلد، وهو 100 جلدة. فالحد على المملوك الأمة أو العبد، العبد قياسا على المنصوص عليه في الأمة، هو أن يجلد 50 جلدة. وأما من لم يحصن بمعنى لم تتزوج فحدها كذلك على الصحيح، لأن علي رضي الله عنه خطب فقال أقيموا الحدود، الحدود على ما ملكت أيمانكم من أحصن منهن ومن لم يحصن، من أحصن منهن ومن لم يحصن. أقيموا الحدود على أرقائكم، أقيموا على أرقائكم الحد. فالظاهر أن هذا هو الحد. فقوله عز وجل فإذا أحصن ليس له مفهوم من جهة أنها إذا لم تحصن فليس عليه الحد، كقول بعض أهل العلم أن الأمة غير المتزوجة إذا لم تكن محصنة فليس عليها حد أصلا وإنما فيها التعزير. لكن الصحيح أن ذلك لبيان أن قوله تعالى فإذا أحصن فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب أيضا، يعني لا يتغير حالها إذا أحصنت، إنما كان هذا لبيان حد الأمة إذا أحصرت وليس لمنع الحكم في من لم تحصر، لأن هذا العام إذا زنت أمة أحدكم على عموم أقوى من مفهوم المخالفة في قوله فإذا أحصن، إنما سيق هذا لبيان أنها بعد إحصانها حكمها نفس الحكم، بدلالة أن الرجم لا يتنصف كما ذكرنا، فلم يزد الأمر على ما كان عليه قبل ذلك، فكانت قبل أن تحصن حدها 50، فإذا أحصنت فكذلك، لأن العبرة في التنصيف بوجود الرق ولا رجم على رقيق، لا رجم على رقيق، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، وهو أن الحد واجب 50 جلدة على من أحصن ومن لم يحصن من الأرقاء ذكورا كانوا أو إناثا. والمسألة فيها خلاف بين العلماء، هذا قول جمهور أهل العلم، لا قائل بالرجم لأنه لا تنصف كما ذكرنا. وإنما ذلك إنما الخلاف في الأمة التي لم تتزوج، هل ينصف عليها الحد فتجلد 50 أم ليس عليها حد وإنما التعزير. الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم، وهذا يعني دليل على العموم، حيث لم يفصل بين من تزوج وبين من لم يتزوج. قال وفيه أنه لا يوبخ الزاني بل يقام عليه الحد فقط، إنما التوبيخ ضمن التعزير، وهذا لا يكون فيما فيه الحدود، الحدود كافية، إقامة الحد وشهود طائفة من المؤمنين ذلك كاف، لا يحتاج معه إلى تعزير، لا يحتاج معه إلى توبيخ. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لولي الغامدية، قال أحسن إليها حتى لا يزيد على ما شرعه الله سبحانه وتعالى من العقوبة. وإنما يمكن أن يذكر بالله عز وجل ليتوب فيما بينه وبين الله، وليس أنه يوبخ ويقال له كل حين يا زاني يا زانية ونحو ذلك من أنواع السباب، فإن ذلك يؤدي إلى نشر الفساد بين أفراد المجتمع. قوله صلى الله عليه وسلم فليبيعها ولو بحبل من شعر، فيه أن الزاني إذا حد ثم زنى ثانيا يلزمه حد آخر، فإن زنى ثالثا لزمه حد آخر، فإن حد ثم زنى لزمه حد آخر، وهكذا أبدا. أما إذا زنى مرات ولم يحد لواحدة منهن فيكفيه حد واحد للجميع. وهذا فيه اختلاف بين أهل العلم، بناء على أن كل معصية من هذه الكبائر لها حدها، فإذا ثبت بالبينة أو بالاعتراف عدد من المرات فلكل واحدة من هذه المرات حد. وهذا الذي ذكره قول هنا أنه يكفي حد واحد إذا لم يقم عليه حد قبل ذلك، إذا تكرر ولم يقم على حده، قول الجمهور. قال وفيه ترك مخالطة الفساق وأهل المعاصي وفراقهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليبيعها ولو بحبل من شعر مفارقة لها، وكذلك مراعاة لأنه ربما غيره يعفها، أسلوب مالكها في هذه الحالة لم يفلح في منعها من الفاحشة، لذلك تنقل لغيره لعله أن يحسن تأديبها وتعليمها وإعفافها، إما بزواج أو وطء. وفي نفس الوقت يترك مخالطتها لأنها مصرة على هذه المعصية الكبيرة الخطيرة التي ربما انتقلت بسبب انتقل إليه من شرها وضررها بسبب مخالطته لها ومخالطة أهله وعياله. يقول: وهذا البيع مأمور، وهذا البيع المأمور به مستحب ليس بواجب عندنا وعند الجمهور. وقال داود: وأهل الظاهر هو واجب، وهذا هو ظاهر الحديث. ولا صارف فيما أعلم يصرف هذا، يصلح لصرف هذا الحديث عن الوجوب، وهو قول أيضا بعض أهل الحديث وليس فقط الظاهرية. وعلى أي حال فمخالفة الظاهرية فيما ليس مرجعه إلى إبطال القياس مخالفة يعتد بها، وليس مخالفة للإجماع تعتبر ساقطة، إنما تعتبر مخالفة الظاهرية مخالفة لا يعتد بها في الإجماع فيما إذا كان مرد مخالفتهم إلى إنكار القياس الصحيح، فإن هذا قول باطل لا يعتد به بل معدود ضمن البدع، أعني إنكار القياس مطلقا. وأما القول بأن ظاهر الأمر الوجوب فهو قول عامة أهل العلم، وبعض العلماء يصرف الأمر عن الوجوب بالقياس أو بكون الأمر من باب التأديب في معاني الأدب، فهذا أمر يخالف فيه الظاهرية، وكثير من أهل الحديث وبعض الشافعية يخالفون كثيرا في مثل هذه المسائل. قال: وفيه جواز بيع الشيء النفيس بثمن حقير، وهذا مجمع عليه إذا كان البائع عالما به، فإن كان جاهلا فكذلك عندنا وعند الجمهور، ولأصحاب مالك فيه خلاف. هذا الحديث إنما هو في بيع الشيء الثمين بثمن حقير وصاحبه يعلم به، أما إذا كان لا يعلم فهو مغبون، وقد قال الله عز وجل: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن يغبن في البيع أن يقول: لا خلابة، لا خديعة، وله خيار بعد ذلك إذا علم أنه مغبون. فإذا كانت إذا كان هذا الشرط معلوم أنه يلزم كل المسلمين، أن بيع المسلم المسلم لا تجوز فيه الخديعة، فالخديعة في النار، فهذا أمر لا بد أن يراعى في كل مخدوع، لأن غش المسلم لا يجوز، وهذا قريب منه أو نوع منه في الحقيقة. وأن يبخسه سلعته لأنه جاهل لا يحسن المماكسة، وفي الحديث مع ضعف فيه لكن يؤيد معناه عموم الآية: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، في الحديث غبن المسترسل ربا، غبن المسترسل يعني الذي لا يحسن الفصال المماكسة، يسترسل معك تقول له 1000 يقول لك ماشي، يقول له 2000 يقول ماشي، يسترسل معك، فغبنه ربا، زيادة محرمة لا تجوز، لأنها مبنية على عدم النصيحة للمسلمين. فقول الشافعية والجمهور في هذا خلاف ظاهر الأدلة، والحنابلة أيضا عندهم الخلاف، ويرجح طائفة منهم ما يرجح المالكية من أن المغبون غبنا فاحشا له الخيار إذا علم الغبن، واختلفوا في قدر الغبن الفاحش، فقال المالكية 1/3 وما زاد عليه من قيمة السلعة، وقال الحنابلة ما اعتبره الناس غبنا، وهذا إن شاء الله أقرب. فاصل فاصل زي ما انت عايز. من ساء من له حق الفسخ حين يعلم بالغبن، حين يعلم بالغبن، وقد سبقت هذه المسألة. يقولوا مش في نهي عن الفصال؟ لا ما فيش نهي عن الفصال، الرسول عليه السلام كان بيفصل مش كده؟ حديث قال من يشتري هذا مني؟ فقال رجل أنا أخذه بدرهم، فقال من يزيد على درهم؟ قال رجل أنا أخذه بدرهمين. واحد بيبيع حاجة الواحد فبيقول له طب ما هو ماشي ما هو زي التاني، لما بيقول له ده يساوي كام أنا أشتريه منك بأقل من ذلك، لما بيزود هنا ينقص، لا مانع من أن يماكس. لو قول لا خلاف ده بيؤكد عليه معنى ثبت بأصل الشرع وأصل بيع المسلم أنه لا تجوز فيه الخلافة، وليس إذا قلت مثلا في بيعي لا غش بيننا فهل هذا يجعلني يعني إذا لم أقل هذه الكلمة لا أستطيع أن أرد الشيء المغشوش؟ إذا تبين وجود الغش من حقي كذلك شرعا، فإذا أكدت لأن هذا هو بيع المسلم للمسلم فهذا زيادة تأكيد، وليس أنه لا يثبت الحق فيه إلا بوجود هذا اللفظ. فالظاهر أن هذا الرجل كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ليعلم الناس أنه من حقه ذلك دائما، لأن التقدير في الغبن الفاحش وعدم الفاحش لابد أن يرد إلى حكم، إلى من يفصل في أن هذا فيه زيادة أو نقصان. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلم الناس أن هذا رجل له الحق في ذلك عامة لأنه يغلب في البيوع. فقول الشافعية بالتمسك بأن العقد قد وقع بالتراضي فيه نظر، لأن هذا التراضي مبني على جهالة أحد، على جهل أحد الطرفين، ولو علم حقيقة الثمن لما رضي بذلك، فهو رضا مشوب يعني الجهل، لذلك لم يكن رضا معتبرا. وكما ذكرنا قول الله عز وجل ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لكن من باع ثمن شيء بسلعته الغالية بثمن رخيص وهو يعلم فلا شك أن هذا جائز، فلا شك أن هذا ليس بممتنع. المماكسة يعني إذا كانت بالتدقيق الشديد وفي ما يتسامح الناس في مثله نعم تناقض السماحة في البيع المستحب، وأما المماكسة فيما بين أمرين في متفاوتين تفاوتا كبيرا كما يقع من البعض أنه يبدأ بسعر عالي جدا، يبدأ ببيع السلعة بعشر أضعاف ثمنها زي اللي بيلفوا في القطر دول، يبدأ بتاع يقول لك الواحد بجنيه وبعد خمس دقايق يوصل العشرة بجنيه ونحو ذلك، فهذا المماكسة معه ليست من ترك السماح والله أعلم. لكن الشيء اليسير الذي يتسامح الناس في مثله فالمطالبة يعني المماكسة فيه من استيفاء الحق الذي يدخل في قول من قال أن استوفى كريم حقه قط، وهو مروي عن علي رضي الله عنه. الكريم دائما لا يستوفي حقه ويستقصيه تفصيليا. قال وهذا البيع المأمور به يلزم صاحبه أن يبين حالها للمشتري لأنه عيب، والإخبار بالعيب واجب. فإن قيل كيف يكره شيئا ويرتضيه لأخيه المسلم، فالجواب لعلها تستعف عند المشتري بأن يعفها بنفسه أو يصونها بهيبته أو بالإحسان إليها والتوسعة عليها أو يزوجها أو غير ذلك. يقول له ثبت هذا الأمر عنها ولذلك أنا أبيعها بهذا. نعم لابد أن يبينها، لأن هذا الأمر كانت بالبينة كما ذكرنا أو بالاعتراف، على أي الأحوال يبين له هذا العيب. يجوز بيع التلفزيون ليه؟ لا التلفزيون ده حاجة تانية. التلفزيون ده لو عرفت ان هو يستعمله فيما يجوز، او على الاقل ما عرفتش انه هيستعمله في الحرام، اذا كان لا يدري يستعمله في الحرام ام لا فنعم يجوز ان يبيعه. واما الغالب على الظن اذا باعه لغير ملتزم يكاد يجزم انه يستعمله في الحرام، في رواية مالك أقيم الحدود قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها. وفي الحديث الآخر أن عليا قال أقيم الحدود على أرقائكم أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن. قال الطحاوي في الرواية الأولى لم يذكر أحد من الرواية قوله ولم يحصن غير مالك. لو إذا زنت أمة أحدكم ولم تحصن قال سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها. يقول لم يذكر لم يحصن غير مالك أشار بذلك إلى تضعيفها وأنكر الحفاظ ذلك على الطحاوي. قالوا بل روى هذه اللفظة أيضا ابن عيينة ويحيى بن سعيد عن ابن شهاب كما قال مالك فحصل أن هذه اللفظة صحيحة فضلا أن مالك يكفي رحمه الله فمالك في الحفظ والإتقان إذا روى ما لم يرويه غيره لا يعد ذلك شذوذا فإنه رواية زيادة الثقة وهي مقبولة. قال وليس فيها حكم مخالف لأن الأمة تجلد نصف جلد الحرة سواء كانت الأمة محصنة بالتزويج أم لا. وفي هذا الحديث بيان من لم يحصن وقوله تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فيه بيان من أحصنت. يبقى الحديث فيه بيان من لم يحصن ولكن ليس صريحا في الحد لأنه قال فاجلدوها ولم يذكر عدد الجلدات. لكن الصحيح أنه يجلدها 50 جلد الحد. قال الآية فيها بيان من أحصرت والحديث بيان من لم يحصر فحصل من الآية الكريمة والحديث من الآية الكريمة والحديث بيان أن الأمة المحصنة بالتزويج وغير المحصنة تجلد وهو معنى ما قاله علي رضي الله تعالى عنه وخطب الناس به. فإن قيل فما الحكمة في التقييد في قوله تعالى فإذا أحصن مع أن عليها نصف جلد الحرة سواء كانت الأمة محصنة أم لا؟ فالجواب أن الآية تنبهت على أن الأمة وإن كانت مزوجة لا يجب عليها إلا نصف جلد الحرة لأنه الذي ينتصف وأما الرجم فلا ينتصف. فليس مرادا في الآية بلا شك فليس للأمة المزوجة الموطوءة في النكاح حكم الحرة الموطوءة في النكاح. فبينت الآية هذا لئلا يتوهم أن الأمة المزوجة ترجم وقد أجمعوا على أنها لا ترجم. وأما غير المزوجة فقد علمنا أن عليها نصف جلد المزوجة بالأحاديث الصحيحة منها حديث مالك هذا وباقي الروايات المطلقة إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها وهذا يتناول المزوجة وغيرها. وهذا الذي ذكرناه من وجوب نصف الجلد على الأمة سواء كانت مزوجة أم لا هو مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد وجماهير علماء الأمة. وقال جماعة من السلف لا حد على من لم تكن مزوجة من الإماء والعبيد ممن قاله ابن عباس وطاووس وعطاء وابن جريج وأبو عبيدة. ويقولوا إيه فاجلدها يجلدها جلدات تعزير. الصحيح أنه فليجلدها الحد لما ذكر من الأدلة. قول علي رضي الله عنه زنت أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أجلدها الحديث قال فيه أن الجلد واجب على الأمة الزانية وأن النفساء والمريضة ونحوهما يؤخر جلدهما إلى البر إلى أن تبرأ. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت دليل على لزوم التأخير حتى تبرأ لئلا تهلك حتى تتماثل وتشفى و ويزول عنها ما يعني ما حصل لها. هل في هل في زنا هذه الأمل التي عند النبي عليه الصلاة والسلام من إمائه قدح في عرضه عليه الصلاة والسلام؟ نقول لا، بفضل الله عز وجل وحمده، وذلك أنها ليست سرية للنبي عليه الصلاة والسلام، أمة مملوكة للخدمة أو نحو ذلك. وأما السريات مثل ماريا القبطية فهذه من سراريه صلى الله عليه وسلم، مما لو وقع يعني محاولة أو تهمة في ذلك لوجب قتل من فعل ذلك، كما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عليا لرجل كان يتهم بأم ولد النبي عليه الصلاة والسلام ليقتله، أي إن اعترف بشيء من ذلك. قال فوجده يغتسل ووجده مجبوبا فتركه، وهذا أمر معلوم. هذا لأن يعني إنما يقدح في يعني ذلك ما كان يعني ما كان من سراريه صلى الله عليه وسلم، وهو هذا أمر لا يقع، يعني أن الله سبحانه وتعالى حفظ عرض النبي صلى الله عليه وسلم في جميع زوجاته وكذا في جميع سراريه. فأما من كانت أمة مملوكة لا يطؤها فهذا يمكن أن يقع منها ذلك، وليس هذا الأمر في سراريه صلى الله عليه وسلم فضلا أزواجه. ولذلك كان الصحيح كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن من رمى أحدا من أمهات المؤمنين بالفاحشة كان كافرا، وليس فقط عائشة رضي الله عنها، وإن كان في المسألة خلاف، لكن الراجح أن هذا طعن في النبي عليه الصلاة والسلام. فمن اتهم أي من أمهات المؤمنين بالفاحشة كان كمن اتهم عائشة بعد نزول سورة النور. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك كان لا يدري هذا الأمر حتى أنزل الله الآية سبحانك هذا بهتان عظيم، وهذا لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنزيه الله عز وجل أن تزني امرأة نبي من أنبيائه. هو لا يختار سبحانه وتعالى ويصطفي للنبوة من يكون ديوثا أبدا، إنما الديوث من يرضى أو يقر بالفاحشة في أهله أو في إمائه الموطؤات التي يطعهن السراري. يرد رواية مسلم؟ أنهي رواية فيهم؟ ومعقفش يبقى ايه؟ معقفش يبقى صحيح، معقفش الإمام النووي ما شرحش العبارة. احنا قلنا لأن ليست هذه فيها ليس فيها قدح، إنما هي مملوكة للرسول صلى الله عليه وسلم وليست سرية، فقلنا القدح ده ممكن يتصور في إذا كانت ايه سرية، وليس أن دي نكارة في الحديث، ليس فيه نكارة ومع بالضبط كده مملوكة تخدم في المنزل، ويمكن أن يكون ذلك ممن نصيبه صلى الله عليه وسلم في بعض السبايا ممن لم يكن تربى في بيت النبوة أصلا، يعني سبيت وبقيت أياما وقع منها الزنا ثم بيعت أو تركت أو أقيم عليها أيما كان، خصوصا أنها يعني أنها وضعت حديثا يبدو أنها كانت إيه يعني من بعض السبايا في بعض الغزوات، من نصيب النبي صلى الله عليه وسلم في بعض من بعض الغنائم، فكانت نصيبه من السبي، وربما كانت وقع ذلك وهي حامل أو غير ذلك على أي الأحوال. فيمكن أن يقع ذلك ممن لم يكن يطأه النبي عليه الصلاة والسلام من هؤلاء السبايا. أما ماريا القبطية فهي معدودة في سراريه صلى الله عليه وسلم، وكذا ريحانة معدودة أيضا من السريات. ريحانة كانت نضرية يهودية، وماريا كانت قبطية، وهما أسلمت يعني معدودات في من أسلم، وليست من أمهات المؤمنين، ومع ذلك كانت من سراري النبي صلى الله عليه وسلم. يغتسل يقول الذي كان يتهم بأم ولد النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي ماريا، كان رجلا وجده عليه يغتسل عريان فوجده مجبوبا مقطوع الذكر، يبقى غير متهم بلا شك. الحمد لله. ها؟ اه نعم. ها؟ التخفيف التنصيف فيما يتنصف، فيما يمكن تنصيفه. فحد القذف تجلد الأمة والعبد 40، وحد الخمر يجلد 20، أو 40 على من يوجب 80. المحصنات هنا بمعنى المحصنات في الآية، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب الحرائر، والذي ينتصف هو الجلد، فهذا لأن الرجم لا ينتصف وهو غير مراد بالإجماع كما سمعت. قال مسلم حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40، قال وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن أخف الحدود 80، فأمر به عمر. عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، ثم جلد أبو بكر 40، فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال ما ترون في جلد الخمر، فقال عبد الرحمن ابن عوف أرى أن تجعلها كأخف الحدود، قال فجلد عمر 80. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد 40، ثم ذكر نحو حديثهما ولم يذكر الريف والقرى. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن ابن أبي عروبة عن عبد الله ابن الدناج عن عبد الله الدناج حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ الدناج وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ له قال أخبرنا يحيى بن محمد قال حدثنا عبد العزيز ابن المختار قال حدثنا عبد الله بن فيروز مولى بن عامر الداناج قال حدثنا حضين ابن المنذر أبو ساسان قال شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال أزيدكم، فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان إنه لم يتقيأ حتى شربها، فقال علي فقال يا علي قم فاجلده، فقال علي قم يا حسن فاجلده، فقال الحسن ولي حارها من تولى قارها، يعني ولي الأمر الشديد على النفس من يتولى الأمر السهل، تجعلني أنا الذي أجلد الوليد وهو معلوم أنه كان أميرا وربما ظل في مكانه فحمل في نفسه ممن يضربه، فولي من تولى تعيينه أن يتولى هو الضرب، فكأنه وجد عليه، فقال يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده، دليل مجلس عثمان كان حوله أهل البيت رضي الله عنه، وليس أن كانت هناك عداوة مثلا بين علي رضي الله عنه وعثمان أو بين أهل البيت وعثمان، بل مجلس عثمان من اللي قعد فيه؟ علي بن أبي طالب والحسن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. الحسن راجع أبوه الحسن بيقول له قال لي حلقه ورجع ابوه, فابو زعل منه. علي رضي الله عنه وجد من الحسن لما رفض ان هو يقوم بايه يجلده, والحسن معذور, الحسن معذور لان الوليد اصلا عثمان رضي الله عنه كان قد ولاه, فخاف ان يظل في ولايه في يوم من الايام يظل حاقدا على الحسن في نفسه منه شيء. قال فقال يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده, فجلده علي يعد حتى بلغ 40 فقال أمسك. ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وجلد أبو بكر 40 وعمر 80 وكل سنة وهذا أحب إليه, يعني الذي يظهر أن أحب إليه هو 40. زاد علي بن حجر في روايته قال إسماعيل وقد سمعت حديث الداناج منه فلم أحفظه. قال حدثني محمد بن نهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي حصين عن عمير بن سعيد عن علي قال ما كنت أقيم على أحد حدا فيموت فيه فأجد منه في نفسي إلا صاحب الخمر, لأنه إن مات وديته, لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه, الذي يظهر أنه لم يسن 80. باب حد الخمر. قال النووي رحمه الله قوله أرى أن تجعلها يعني العقوبة التي حد الخمر, وقول أخف الحدود يعني المنصوص عليها في القرآن, وهي حد السرقة بقطع اليد, وحد الزنا جلد 100, وحد القذف 80, فاجعلها 80 كأخف الحدود. وفي هذا جواز القياس واستحباب مشاورة القاضي والمفتي أصحابه وحاضر مجلسه في الأحكام. قول علي وكل سنة معناه أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر سنة يعمل بها, وكذا فعل عمر, ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر أحب إليه. قوله هذا أحب إلي إشارة إلى 40 التي كان جلدها وقال للجلاد أمسك, ومعناه هذا الذي قد جلدته وهو 40 أحب إلي من 80. وفيه أن فعل الصحابي سنة يعمل بها, وهو موافق لقوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. ولكن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مقدمة, لأن علي رضي الله عنه قال وإيه وهذا أحب إلي, لا ينكر على من استنى بسنة عمر رضي الله تعالى عنه اجتهادا لزجر الناس عن هذا, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جلد 40 ولم يسن هذا القدر فقط, ولذلك لا يقال أن هذا زيادة من عمر رضي الله تعالى عنه على ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام على شرع الله عز وجل. نقول لا, الرسول صلى الله عليه وسلم فعل, ولم يرد نص في القرآن على قدر الحد لا يزاد ولا ينقص منه, وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام, وهذا يعني هذا أحب إلينا. ولكن طالما لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على لزوم هذا القدر فقط, أو يعني يحدده بقوله عليه الصلاة والسلام, فذلك يدل على أن الأمر فيه اجتهاد, وأن في اجتهاد عمر رضي الله تعالى عنه يعني وصل يعني ومعه الصحابة رضي الله عنهم وبمن فيهم علي رضي الله عنه وعثمان رضي الله تعالى عنه على أن الأمر في حد الخمر اجتهادي ما بين 40 إلى 80, وأن 40 حد والثمانين تعزير الزيادة, 40 الأخرى تعزير إذا رأى الإمام ذلك, لأن حد الخمر يعني إذا هو في الحقيقة يتضمن ذنوبا أخرى, في شرب الخمر يتضمن ذنوبا أخرى بالإضافة إلى شربها, فإذا كان الحد يكفي في زمن ولكن تجرأ الناس في زمن آخر فيمكن أن يكون التعزير على ما يلحق بهذا الذنب من الذنوب الأخرى, والله أعلم, أو على ما ذكرنا أن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفهم الصحابة منه التحديد, بدليل أن أنس قال نحو 40, لذلك الأفضل الاقتصار على 40 احتياطا للدين، ولأن هذا ما تأكدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فعله ولم ينقص عنه. وأما الزيادة فهي محل اجتهاد كما ذكرنا، وليس هذا كنص حد الزنا مثلا، فالزانية والزاني فاجلدوهما، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. لتحديد لا يجوز الزيادة ولا النقصان ولا اجتهاد فيه عند أحد من أهل العلم، ولو تسارع الناس في الزنا ولو زادوا في القذف، ولو أن أهل بلد صار عندهم القذف منتشرا لما جاز الزيادة على 80 بحال عند أحد من أهل العلم، وإنما لأجل أن حد الخمر كان فعلا من النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرد بيان تفصيلي بالتحديد مع ورود الاجتهاد عن الصحابة رضي الله عنهم، واجتهاد عمر رضي الله تعالى عنه بإشارة يعني عبد الرحمن ثم بموافقة باقي الصحابة رضي الله عنهم وتسمية علي هذا سنة وليس أنه بدعة، دليل على جواز الزيادة إذا رأى الإمام ذلك، أو على الأقل عدم الإنكار، والله أعلم. لا. نعم. لا يجرد على يضرب على بثوب، سألت كيفية الضرب ده بثوب رقيق. لا لا يضرب على يلبس ثوبا رقيقا ثم يجلد. لا لا اجتهاد مع النص في الزنا والقذف، وأما هنا فليس هناك نص إنما هناك فعل للنبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده في رواية نحو 40، هذا دليل أنه قريب من 40 وليس تحديدا أكيدا، وإن كان رواية علي صريحة في أنها 40 لأنه بيعد حتى بلغ 40 وقال جلد رسول صلى الله عليه وسلم 40، لا لا لا يزيد على 80، وإن زاد فقد خالف سنة الصحابة ولكن في اجتهاد. لا كلا عمر رضي الله تعالى عنه في مسألة إلزام الطلاق الثلاث لمن وقع فيها هو في الحقيقة منع له من مباح، وهو مراجعة المرأة التي طلقها ثلاثا في مجلس واحد عقوبة للناس حتى لارتكابهم هذا الأمر البدعي وهو الطلاق الثلاث لكي يمتنعوا من فعله، والله أعلم. قال النووي رحمه الله: أما الخمر فقد أجمع المسلمون على تحريم شرب الخمر، وأجمعوا على وجوب الحد على شربها سواء شرب قليلا أو كثيرا، وأجمعوا على أنه لا يقتل بشربها وإن تكرر ذلك منه. هكذا حكى الإجماع فيه الترمذي وخلائق، وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى عن طائفة شاذة أنهم قالوا يقتل بعد جلده 4 مرات للحديث الوارد في ذلك، وهذا القول باطل مخالف لإجماع الصحابة فمن بعدهم على أنه لا يقتل وإن تكرر منه أكثر من 4 مرات. والحديث صححه يعني كثير من العلماء: إن شرب فاجلدوه، فإن شرب فاجلدوه، فإن شرب فاجلدوه، فإن شرب فاقتلوه. ولكن قد ثبت عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم مثل الصحابي الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ورسوله تكرر ذلك ولم يقتله عليه الصلاة والسلام. قال: هذا القول باطل مخالف لإجماع الصحابة من بعدهم على أنه لا يقتل وإن تكرر منه أكثر من 4 مرات، وهذا الحديث منسوخ. قال جماعة: دل الإجماع على نسخه. وقال بعضهم: نسخه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وبعض العلماء كابن القيم رحمه الله والشيخ الإسلام تيمية قبله يرون أن هذا القتل تعزير في هذا الباب، وأنا لا يعني أقول بأن التعزير يصل إلى القتل لما سيأتي، والله أعلم وأعلم. ويجعلون الأمر مرده إلى الإمام إن رأى قتله قتله، وقول الجمهور أحب إلي وأصح عندي إن شاء الله، الذي يعني هو خلاف ضعيف، هو إجماع لكن يوجد من يخالف ولا يبدع في ذلك لكن يخطأ بلا شك. وإن كان من يقول أنه ليس بلازم فيه اجتهاد. اختلف العلماء في قدر حد الخمر، فقال الشافعي وأبو ثور وداود وأهل الظاهر وآخرون حده 40. قال الشافعي رضي الله عنه وللإمام أن يبلغ به 80، وتكون الزيادة على 40 تعزيرات على تسببه في إزالة عقله وفي تعرضه للقذف والقتل وأنواع الإيذاء وترك الصلاة وغير ذلك، اللي احنا نقلناه من يرتبط بشرب الخمر مجموعة من الذنوب فيعاقبه عليها ولا يلزم التعزير. التعزير أمر إلى اختيار الإمام إن رأى أن يعزر وإن رأى أن يترك لأنها زلة وقعت وليست متكررة ونحو ذلك. فإذا تكرر الأمر وزاد الناس عزر على هذه الذنوب المرتبطة بشرب الخمر. ونقل القاضي عن الجمهور من السلف والفقهاء منهم مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى أنهم قالوا حده 80، واحتجوا بأنه الذي استقر عليه إجماع الصحابة، وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن للتحديد، ولهذا قال في الرواية الأولى نحو 40. وحدة الشافعي وموافقيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جلد 40 كما صرح به في الرواية الثانية رواية علي ورواية أنس أيضا. وأما زيادة عمر فهي تعزيرات، والتعزير إلى رأي الإمام، إن شاء فعله وإن شاء تركه بحسب المصلحة في فعله، يعني ليس التعزير للإمام على هواه وإنما على حسب المصلحة، وليس له أن يترك أو يفعل لأنه يريد ذلك مجردا وإنما لأجل حسب المصلحة. قال فرآه عمر ففعله، ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا علي فتركوه. وهكذا يقول الشافعي رضي الله عنه أن الزيادة إلى رأي الإمام. وأما 40 فهي الحد المقدر الذي لا بد منه، ولو كانت الزيادة حدا لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، ولم يتركها علي رضي الله عنه بعد فعل عمر رضي الله عنه. ولهذا قال علي رضي الله عنه وكل سنة، معناه الاقتصار على 40 وبلوغ 80. فهذا الذي قاله الشافعي رضي الله عنه هو الظاهر الذي تقتضيه هذه الأحاديث ولا يشكل شيء منها، وهذا الذي نقول به. قال ثم هذا الذي ذكرناه هو حد الحر، فأما العبد فعلى النصف من الحر كما في الزنا والقذف والله أعلم. وأجمعت الأمة على أن الشارب يحد سواء سكر أم لا، إذا شرب الخمر المجمع عليها، إذا شرب عصير العنب المشتد إذا غلي وقذف واشتد وقذف بالزبد، يعني عصير العنب ده المجمع عليه، اللي منكره كافر، اللي يقول ده مش خمر ولا يجب الحد فيه، اللي يقول ده مش خمر ومش حرام يبقى كافر. أما المسكر من غير عصير العنب ففيه خلاف سأذكره. اختلف العلماء في من شرب النبيذ وهو ما سوى عصير العنب من الأنبذة، أصل كلمة النبيذ ما ينبذ من التمر أو الشعير أو غير ذلك في الماء ويترك مدة حتى يحلو، وإذا ترك أكثر من ذلك أسكر. فأصل النبيذ ما ينبذ من الفواكه ونحوها في الماء ليحلو ذلك الماء، وهذا المباح منه ما كان غير مسكر. فأما إذا وصل إلى حد الإسكار وهو من غير عصير عنب فاختلف العلماء فيه. اختلف العلماء في من شرب النبيذ وهو ما سوى عصير العنب من الأنبذة المسكرة، فقال الشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله تعالى وجماهير العلماء من السلف والخلف هو حرام يجلد فيه كجلد شارب الخمر الذي هو عصير العنب، سواء كان يعتقد إباحته أو تحريمه، يعني يعتبرون هذه المسألة خلافا غير سائغ، يمنعون تفسيق من اعتقد حله متابعا لإمام، ولكن لابد أن يقام عليه الحد. نعم، البيرة والويسكي لا البنجو والحشيش ده، لا هو البنجو والحشيش المفروض أنه يلحق بذلك، بس ده مش من النبيل. ولذلك ابن تيمية بيقول في بلاش البنجو والحشيش، بيقول أن من استحل الحشيشة يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، مع أنه لأن ده مش هو اللي قال في أبو حنيفة النبيذ. أولا لأن الحشيش والمخدرات تسكر بقليل أو كثير، تخامر العقل، وأبو حنيفة يوافق الجمهور في أن السكر حرام من غير عصير عنب، وإنما يقول هذا السكر هو المحرم وليس أن هذا خمر. عند أبي حنيفة يقول عصير عنب فقط هو الخمر. قال أبو حنيفة والكوفيون رحمهم الله تعالى: لا يحرم ما سوى عصير عنب ولا يحد شربه. يقولوا إيه؟ مسكر كثيره، يجوز شرب القليل دون أن يسكر، إذا سكر فهو محرم ويعني يعاقب ويعذب، لكن هذا لم يشرب الخمر. ولا شك في بطلان هذا القول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وقال ونزل تحريم الخمر وليس في المدينة من عصير العنب، وليس في المدينة، وهذا هذا النص إذا ورد على حادثة أو على معين، فإن دخول هذا الفرد في عموم النص العام قطعي الدخول، دخول هذا إذا ورد العام على سبب، فهذا السبب قطعي الدخول في العموم، لا يصح أن يخصص منه. بنقول نزل تحريم الخمر وليس في المدينة من عصير العنب، وألقى الصحابة رضي الله عنهم ما كان عندهم من خمور من التمر والبصر وغيرها، فدل ذلك على أن هذا السبب الذي نزل تحريم الخمر عليه قطعا داخل، وإلا لما فهم الصحابة شيئا من ذلك أنها على أنه خمر. فلذلك قول الحنفية قول باطل مخالف للحديث ومخالف لسبب نزول الآيات قطعي الدخول في عمومها. قال أبو ثور: هو حرام يجلد بشربه من يعتقد تحريمه دون من يعتقد إباحته. يعني أبو ثور يرى الخلاف في المسألة خلاف سائغ، فمن يشربه معتقدا حله يدرأ عنه الحد. الجمهور قالوا لأن هذا أمر اشتهر بين المسلمين صحة الحديث، لأن كل مسكر خمر لم يعتدوا بخلاف هؤلاء الأفاضل أبي حنيفة وأهل الكوفة، رغم منزلتهم في العلم والدعاء لهم كما سمعتم بالرحمة وغير ذلك، ولكن لا يعتد بقولهم في هذه المسألة. قوله جلده بجريدتين نحو 40 اختلفوا في معناه، فأصحابنا يقولون معناه أن الجريدتين كانتا مفردتين جلد بكل واحدة منهما عددا حتى كمل من الجميع 40. وقال آخرون ممن يقول بجلد الخمر 80 معناه جمعهما وجلده بهما 40 جلدة، فيكون المبلغ 80 المجموع يعني. وتأويل أصحابنا أظهر، لأن الرواية الأخرى عن أنس مبينة لهذا، حيث قال أنس: كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد 40. وده صحيح، ده ظاهر جدا، وحديث علي مبين لها أيضا أنه قال جلد رسول الله 40 فضربه بجريدتين، وفي رواية بالجريد والنعال. قال: أجمع العلماء على حصول حد الخمر بالجلد بالجريد والنعال، وأطراف الثياب. ده خلاف حد الزنا. يعني ممكن يمسكوا غطرة كده ويضربوا بيها تحسب ايه؟ تحسب واحدة. او يجيب قميص ولا حاجة ويلفه جامد ويضربه يتحسب واحدة. قال نعم حد الزنا والقذف لابد فيه من الصوت. قال واختلفوا في جوازه بالصوت وهما وجهان لأصحابنا، الأصح الجواز، وشذ بعض أصحابنا فشرط فيه الصوت وقال لا يجوز بالثياب والنعال، وهذا غلط فاحش مردود على قائله لمنابذته هذه الأحاديث الصحيحة ضرب الجريد والنعال. يبقى يمسكوا جزمة ويضربوا بها، ضرب الجزم له أصل يعني. راجل زيادي له عنده دليل. طبعا. قال وإذا ضربه بالصوت، قال أصحابنا وإذا ضربه بالصوت يكون صوتا معتدلا في الحجم بين القضيب والعصا، فإن ضربه بجريدة فلتكن خفيفة بين اليابسة والرطبة، وأضربه ضربا بين ضربين فلا يرفع يده فوق رأسه ولا يكتفي بالوضع بل يرفع ذراعه رفعا معتدلا. يعني ذاكرين تفاصيل، يعني ما يعملش كده عشان ما يبقاش ضرب جامد جدا، ولا يعمل كده، لما يرفع ضرب متوسط بين هذا وذاك. قال فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى، الريف المواضع التي فيها المياه أو هي قريبة منها، معناه لما كان زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفتحت الشام والعراق وسكن الناس في الريف مواضع الخصب وسعة العيش وكثرة الأعناب والثمار أكثر من شرب الخمر، فزاد عمر في حد الخمر تغليظا عليهم وزجرا لهم. في مسلم وغير أن عبد الرحمن بن عوف هو الذي أشار بالحد أخف الحدود 80، وفي الموطأ وغيره أنه علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وكلاهما صحيح وأشار جميعا، ولعل عبد الرحمن بدأ بهذا القول فوافقه علي وغيره، فنسب ذلك في رواية إلى عبد الرحمن رضي الله عنه لسبقه به ونسبه ونسبه في رواية إلى علي لفضيلته وكثرة علمه ورجحانه على عبد الرحمن رضي الله عنه. نعم، بس هو بيوافق على الأمر، جلد 40 وهو موافق في قول في الحديث، في قول الحديث شهد عليه رجلان أحدهما حمران، حمران ده مولى عثمان، أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه تقيأ. هذا دليل لمالك وموافقيه في أن من تقيأ الخمر يحد حد الشارب، ومذهبنا أنه لا يحد بمجرد ذلك لاحتمال أنه شربها جاهلا كونها خمرا أو مكرها عليها، هو الذي يعتذر، لم يعتذر لا يقبل ذلك، قول مالك والصحيح. قال أو غير ذلك من الأعذار المسقطة للحدود. ودليل مالك هنا قوي، ده كلام من النووي رحمه الله رصين وإنصاف منه رحمه الله تعالى، مع أن مذهبهم خلاف كده، يقول الدليل القوي مع مين؟ مع خلاف المذهب، مع قول مالك. ودليل مالك هنا قوي لأن الصحابة اتفقوا على جلد الوليد بن عقبة المذكور في هذا الحديث. وقد يجيب أصحابنا عن هذا لأن عثمان رضي الله عنه علم شرب الوليد فقضى بإذنه في الحدود، وهذا تأويل ضعيف، وظاهر كلام عثمان يرد على هذا التأويل، إنه بيقول إنه لم يتقيأها حتى أشربها. إذن ده دليل هو ما عرفش حاجة، ما كانش عنده غير دي، يعني هو صلى 2، صلى الصبح ركعتين وقال عايزين ازود 4، ازود كمان في الصلاه، يعني شارب وبيصلي وهو سكران، بيصلي امام، كان الامير، ولا حول ولا قوه الا بالله. الوليد بن عقبه معنى هذا الحديث في قال يا علي قم فاجلده، فقال علي قم يا حسن فاجلده. الحديث معنى هذا الحديث انه لما ثبت الحد على الوليد بن عقبه قال عثمان رضي الله عنه وهو الإمام لعلي على سبيل التكرم له وتفويض الأمر إليه في استيفاء الحد قم فاجلده، أي أقم عليه الحد بأن تأمر من ترى بذلك، فقبل علي رضي الله عنه ذلك فقال الحسن قم فاجلده، فامتنع الحسن فقال ابن جعفر فقبل فجلده، وكان علي مأذونا له في التفويض إلى من رأى كما ذكرناه. وقوله وجد عليه أي غضب عليه. وقوله ولي حرها من تولى قارها، الحار الشديد المكروه، والقار البريد البارد الهنيء الطيب. وهذا مثل من أمثال العرب. قال الأصمعي وغيره معناه ولي شدتها وأوساخها من تولى هنيئها ولذتها. الضمير عائد إلى الخلافة والولاية، أي كما أن عثمان وأقاربه يتولون هنيئ الخلافة ويختصون به، يتولون نكذها وقاذورتها. ومعناه ليتولى هذا الجلد عثمان بنفسه أو بعض خاصة أقاربه الأدنين الأدنين. بس هو المفروض كان عزل. كان عزل مين؟ كان عزل الوليد. ماشي. ما هو الظاهر أنه عزل والله. قال أمسك ثم قال وكل سنة. هذا دليل على أن علي رضي الله عنه كان معظما لآثار عمر وحكمه وقوله سنة، وأمره وأن حكمه لآثار عمر وأن حكمه وقوله سنة وأمره حق. وكذلك أبو بكر رضي الله عنه خلاف ما يكذبه الشيعة عليه. وهذا من أهم الأدلة على الرد على هؤلاء الرافضة الذين يكذبون على علي رضي الله عنه فيما ينسبون إليه من الطعن على الخلفاء قبله رضي الله عنه، أنه كان وزير صدق لأبي بكر ولعمر ولعثمان. وهذا واضح جدا أنه كان بين يديه وفي مجلسه ويغضب على ابنه إذا لم يمتثل أمر الخليفة عثمان. وأعلم أنه وقع هنا في مسلم مظاهر أن عليا جلد الوليد ابن عقبة 40، وقع في صحيح البخاري من رواية عبد الله بن عدي بن الخيار أن عليا جلد 80، وهي قضية واحدة. قال القاضي إياد المعروف بمذهب علي رضي الله عنه الجلد في الخمر 80، ومنه قوله في قليل الخمر وكثيرها 80 جلدة. وروي عنه أنه جلد المعروف بالنجاشي 80. قال والمشهور أن علي رضي الله عنه هو الذي أشار على عمر بإقامة الحد 80 كما سبق عن رواية الموطأ وغيره. وهذا كله يرجح رواية من روى أنه جلد الوليد 80. قال ويجمع بينه وبين ما ذكره مسلم من رواية 40 بما روي أنه جلده بصوت له رأسان فضربه برأسه 40 فتكون جملتها 80. طبعا ده تأويل ضعيف جدا. قال ويحتمل أن يكون قول هذا أحب إلي عائد إلى 80 التي فعلها عمر رضي الله عنه. فهذا كلام القاضي، وقد قدمنا ما يخالف بعض ما قاله وذكرنا تأويله. لا، الظاهر الذي لا نشك فيه أن علي رضي الله عنه إنما قال هذا أحب إلي عند 40. ويشير مسلم بها بالروايات التي بعدها أنه عزم على أنه إن مات صاحب الخمر وذاه عطاه الضياء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسن أنه كان مترددا في 80 لأنها كانت عن اجتهاد، وأنه كان يحب 40 أكثر ومع ذلك جلد 80 لأجل أن هذا هو المستقر وكل سنة. أبو حسين أبو حصين، أنا قلت أبو حصين ولا قلت أبو حسين؟ عن لا، ده الرواية الثانية، عن أبي حصين عن عمير بن سعيد عن علي، عن أبي حصين مش حصين. لا لا، ده غيره، مش عمران بن حصين. نعم، عمران بن حصين. قوله إن مات وديته، قال أي غنمت ديته. قال بعض العلماء وجه الكلام أن يقال فإنه إن مات وديته، قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم يسنه معناه لم يقدر فيه حدا مضبوطا. والظاهر والله أعلم يسن حد 80. يعني قد أجمع العلماء على أن من وجب عليه الحد فجلده الإمام أو جلاده الشرعي الحد الشرعي فمات فلا دية فيه ولا كفارة، لا على الإمام ولا على جلاده ولا في بيت المال. وأما من مات من التعزير فمذهبنا وجوب ضمانه بالدية والكفارة، وفي محل ضمانه قولان للشافعي أصحهما تجب ديته على عاقلة الإمام والكفارة في مال الإمام، والثاني تجب الدية في بيت المال وفي الكفارة على هذا وجهان. الكفارة اللي هي اعتق رقبة، وجهان لأصحابنا أحدهما في بيت المال والثاني في مال الإمام، هذا مذهبنا. وقال جماهير العلماء لا ضمان فيه لا على الإمام ولا على عاقلته ولا في بيت المال. مذهب علي أن الأربعين الزائدة تعزير، فإن جلده ثمانين فمات وذاه، ولأن التعزير زيادة واجب فيها حكم قتل الخطأ، فيكون عليه أن يديه، والله أعلى وأعلم. ظاهر قول علي إن مات وديته يعني من مال العاقلة، لأن الدية تكون عليه هو، وعليه هو الكفارة كما ذكر في قول الشافعي الأول، والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.